فقيل لها إنه يحب أن يأكل الذراع من الشاة، فعمدت إلى شاة ذبحتها وعمدت إلى ذراع هذه الشاة ودست فيها السم، ثم قدمت هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، رضوان الله عليهم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل وبدأ بتناول الذراع، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه، وكانت المعجزة حيث نطقت الذراع وتكلمت وقالت إن بها سم وإنها مسمومة، فلم يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلها غيره حيث ألم به السم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهس من الذراع ولحقه شيء من السم، لكنه لم يؤثر عليه. ولما استدعيت هذه اليهودية وسئلت عما فعلت، قالت إنها تعمدت فعل ذلك وإنها أصرت على أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم، تريد قتله، عليها من الله ما تستحق. فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوها وهي تستوجب القتل، لأنها أقدمت وتعمدت على فعل شيء يقتل، من عادته أن يقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد قتلها وتركها لنفسها، لكنها لما كانت سببا في قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أكل من الشاة المسمومة استوجبت القتل والقصاص، فسلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولياء المقتول فقتلوها، فقتلت بسبب قتلها لبعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن قتلها، وإلا فهي تستوجب قتله، تستوجب القتل لإقدامها على فعل ما يقتل. والشاهد أن الحديث أورده الإمام مسلم في هذا الباب، باب السحر، وبيان أن السحر أمر يعمل به بعض الناس، وإن كان فعله محرم وارتكابه جريمة، وأنه يؤاخذ عليه. لذلك كانت النتيجة أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي تسببت في قتل بعض المسلمين وألحقت الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يستوجب القتل وإن عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد، يعني يشهدوا لحديث خالد أو يتابعوا حديث خالد. وذكر فيه قصة هذه المرأة، وإن التي جاء في بعض الروايات أنها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهوديين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب السم: قوله أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذاك، قالت: أردت لأقتلك. أي أنها قصدت هذا الفعل. نعم. قال: وما كان الله ليسلطك على ذاك. على ذاك أي وما كان الله ليمكنك من أن تفعلي ذلك الفعل الشنيع، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ نبيه، ولأن الله سبحانه وتعالى عاصم نبيه من أن يناله أذى من أمثالها. نعم. قال: أو قال علي، أي ليسلطك علي. ها؟ إيش علي هذا؟ فين قال علي؟ أقرأ كده ما يمشت. لا، قبل قوله قال علي، لأنه هو بيرد على اليهودية يقول: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو على ذاك في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية: ما كان الله ليسلطك علي. نعم. المتن موجود. نعم. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فما زال يرى أثر ذلك السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد باللهوات جمع لهوة أو لهات، وهي اللحمة أو اللحمة المتعلقة بآخر اللسان عند الحلق، حيث يرى تغير لونها بسبب إصابة السم لها. نعم. وأنها يعني كل فترة من الفترات تلتهب وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمن الذي حانت وفاته صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذا لحق بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي الرواية الأخرى: جعلت سما في لحم. أما السم، والمراد باللحم يعني عمومه أو مطلقه، وقصد به ما وضعته في الذراع. نعم. أما السم فبفتح السين وضمها وكسرها. يقال سم وسم وسم. نعم. ثلاث لغات، الفتح أفصح، وأفصحها السم. جمعه سمام وسموم. وسموم. وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في اللحمة أصل الحمراء، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي. يعني هذا تعريف لغوي، ومن عناية أهل اللغة في تعريف أعضاء الإنسان. وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم. اللحمات اللواتي في أقصى سطح الفم تسمى لهات ولهات. نعم. وقوله ما زلت أعرفها أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد يعني أو غيره، إما سوداد أو إبيضاض في هذه اللحمة بحيث تغير لونها عن طبيعته. نعم. وقولهم ألا نقتلها هي بالنون في أكثر النسخ، يعني أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له ألا نقتلها، يعني هم يتولون قتلها عنه. وبعض الروايات بالتاء المختاء، التاء بالتاء الخطاب، ألا تقتلها، لأن استوجبت القتل حيث أقدمت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها بتاء الخطاب، وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال علي، فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال الله والله يعصمك من الناس. نعم. وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره. وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، وكلام عضو منه له، يعني وكلام عضو من هذه الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعد من المعجزات. نعم. فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الذراع تخبرني أنها مسمومة، وهذا نعم أي أخبرته بذلك. وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي، روينا تسميتها هذه في المغازي، أي إن كتب المغازي ذكرت اسمها. نعم. موسى بن عقبة في مغازي موسى بن عقبة، في كتاب المغازي لموسى بن عقبة. ودلائل النبوة للبيهقي، وكذلك نقل هذا الكلام الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة. قال القاضي عياض رحمه الله واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. هو يعني الظاهر أنه جرى عليها القتل وأنها قتلت، لكن هل قتلت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثأر لنفسه منها، أو أن قتلها كان قصاصا لما قتلت أحد الصحابة وهو بشير الذي أكل من اللحم المسموم. نعم. فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. يعني كلهم نقل أن النبي نهى عن قتلها. وعن جابر رضي الله عنه من رواية أبي سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قتلها. انفرد جابر بهذه الرواية، لكن إذا عرف أن موجب قتلها هو القصاص لبشير لا يتنافى مع أن النبي نهى أن يقتلها قصاصا لنفسه أو استئثارا لنفسه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء ابن معرور. بشر بن البراء ابن معرور. نعم. وكان أكل منها فمات بها فقتلوها على سبيل القصاص. قال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها، وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فيصح قولهم. وهذا جمع بين الروايات المختلفة، وهو جمع حسن. نعم. فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب رقية المريض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال اذهب البأس رب اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء وهذه الرقية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان يرقي من يحضر إليه إن كان مريضا وكان مشتكيا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه مستحب أن يفعله الإنسان يرقي به غيره أو يرقي به نفسه، لأن هذا من الأسباب التي تزيل المرض والتي تكون شفاء بفضل من الله سبحانه وتعالى وبعون منه للإنسان المصاب. فدل الحديث على مشروعية الرقية وأنها جائزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. نعم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع. أي فلما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزع، فأرادت رضي الله عنها أن ترقيه بما كان يرقي به غيره، لكنها أحبت أن تمسح على وجهه وعلى جسده بيده صلى الله عليه وسلم، حيث إنها أكثر بركة، وحيث إنها يعني عظيمة البركة. فأخذت يديه وبدأت تقرأ الرقية بين يديه أو على أو في يديه، إلا أن الألم أو أن الحالة اشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان في اللحظات الأخيرة، فانسلت يده من يدها وقال آخر ما قال: الحمد لله، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم، وسبقت خروج روحه الرقية التي كانت ترقي بها رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. قد يعني خرجت روحه صلى الله عليه وسلم وقضى نحبه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان، كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير. يعني هذه طرق ومتابعات وردها الإمام مسلم رحمه الله لرواية هذا الحديث، والذي يدل على أن هذا الحديث مشهور، وأن هذا الحديث يعني ربما بلغ درجة التواتر أو درجة الشهرة، وعرف في أوساط المحدثين، حيث روي من طرق متعددة وانتهت كلها إلى الأعمش محمد إلى الأعمش. نعم. سليمان بن مهران التيمي. نعم. رحمه الله تعالى، ثم أكمل بقية السند إلى الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة. مسحه بيده قال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يرقي إنسانا مريض يمسح على هذا المريض بيده، وفي بعض الروايات يمسح بيده اليمنى يعني بيمينه. نعم. قال: وفي حديث الثوري مسحه بيمينه. وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال: فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. يعني بمثل حديث الحديث الأول أو حديث الأعمش. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول اذهب البأس رب الناس رب الناس رب الناس أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال اذهب البأس رب الناس أذهب البأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي يعني أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي. نعم. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة يعني كان يرقى يرق الناس ويقول بمثل ما جاء في حديث أبي عوانة وجرير وحديث جرير. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية. وهذا الحديث من رواية عروة بن الزبير أن هشام عن أبيه أي هشام بن عروة عن أبيه فيكون متابعا لمسروق ومتابعا لغير مسروق. نعم. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله يعني من رواية هشام بن عروة عن أبيه بهذا الإسناد مثل الرواية السابقة المذكورة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب رقية المريض ذكر في الباب الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض وقد سبقت المسألة مستوفاة في الباب السابق في أول الطب في أول الطب كتاب الطب يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس إلى آخره فيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له وقد جاءت في روايات كثيرة صحيحة جمعتها في كتاب الأذكار. هذا ما قاله الإمام النووي أنه يعني خصها وأفردها ضمن كتابه الأذكار الذي ألفه لهذا الموضوع. نعم. قال: وهذا المذكور هنا من أحسنها، يعني هذه الأحاديث لأنها صحيحة. ومعنى لا يغادر سقما أي لا يترك، والسقم والسقم بضم السين وإسكان القاف وفتحهما لغتان. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أي قرأ عليه بالمعوذات، يقرأ وينفث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.